العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم والبادي أظلم الهدم بالهدم والنسف بالنسف ثارنا حاسم ثارنا حاسم العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم الهدم بالهدم والنسف بالنسف ثارنا حاسم الذبح بالذبح والنحر بالنحر والبغي يرجم القول بالفعل والفعل بالقتل جيشنا قادم عصبة الشر أتيناكم فالبسوا أكفانكم اليوم قد زار الرصاص لاختراق رؤوسكم عصبة الشر أتيناكم فالبسوا أكفانكم اليوم قد زار الرصاص لاختراق رؤوسكم فلا مفر من عذاب الله على أيدينا الله أكبر لقتلكم العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم الهدم بالهدم والنسف بالنسف ثارنا حاسم زمجر الضرغام في شام وعراق الإباء وخيول الله تمضي في دروب الفداء زمجر الضرغام في شام وعراق الإباء وخيول الله تمضي في دروب الفداء فلن نعود إلى الوراء شهادة أو انتصار ولسوف نملأ كاركم جماجما وادما العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم الهدم بالهدم والنسف بالنسف ثارنا حاسم ندك عرش طغاتنا إنا نفعل ما نقول فانشدوا عنا يا أنجاس المجوس وسلول ندك عرش طغاتنا إنا نفعل ما نقول فانشدوا عنا يا أنجاس المجوس وسلول أفنينا كسرى قبلكم سنذيقكم مثل العذاب وقد استعدنا مجدنا فجيشنا جيش الرسول العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم الهدم بالهدم والنسف بالنسف ثارنا حاسم الذبح بالذبح والنحر بالنحر والبغي يرجم القول بالفعل والفعل بالقتل جيشنا قادم العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم الهدم بالهدم والنسف بالنسف ثارنا حاسم الذبح بالذبح والنحر بالنحر والبغي يرجم القول بالفعل والفعل بالقتل جيشنا قادم.